وقلنا مرارا في دروسنا أنه عليه السلام وقف على البحر ثم ضرب البحر بعصاه فانفلق البحر، أصبح البحر 12 فرقا على قدر أصباط بني إسرائيل. ثم مضى، فمضى بنو إسرائيل وراءه حتى اكتمل دخولهم إلى البحر. في هذه ذلكم الوقت وصل فرعون، وجند فرعون ينتظرون إقدام من؟ إقدام فرعون. وفرعون حكم مصر 40 سنة، ولا يعقل أن أحدا يحكم 40 سنة وهو غير مؤهل عقليا، لابد أن يكون رجل ذا تجربة، ذا عناد، ذا قدرة مهما بلغ. صحيح أنه غير مؤمن، لكن لا يستطيع أحد أن يضبط الناس 40 عاما وهو رجل غير ذي دراية، محال. فلم يعبر البحر، وقف ينتظر. جاء في خلده أن هذا قد يكون شيئا خاصا بموسى، فلم يعبر. فعبر موسى ووصل إلى الضفة الأخرى من البحر، هو وبنو إسرائيل جميعا، وأصبح البحر فيه الطرائق، فرعون في ناحية جهة الغرب، وموسى ومن معه جهة الشرق بالنسبة لمصر. هنا أراد موسى أن يضرب البحر بالعصا التي ضرب بها أولا فأصبح يبسا حتى يعود البحر بحرا، فيكتفي من شر فرعون ويمضي وفي سبيله، وفرعون يعود خائبا خاسرا لم يظفر بمن؟ بموسى. هذا ظن من؟ ظن موسى. فلما هم أن يضرب البحر، والقرآن يفسر بعضه بعضا، قال الله له: واترك البحر رهوا، يعني ساكنا، دع البحر. لما ترك موسى البحر وقع في نفس فرعون أن البحر لن يعود، سيبقى يبسا، لأنه مما حدث به فرعون نفسه قطعا القرائن تدل، لو كان البحر من أجل موسى، موسى رجع. فلو كان من أجل موسى سيعود البحر بحرا، لكن لما بقي البحر غلب على ظن فرعون، والله يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فاطمأن فرعون أن البحر سيبقى، فدخل بجنده. فلما اكتمل دخوله وجنده أمر الله البحر من غير موسى أن يعود بحرا، فأغرق من؟ فرعون. ثم يأتيك عياذا بالله من يحاول أن يغالب الله. كلما دعتك نفسك لأن تقهر أحدا تذكر قدرة الله، والحياء من الله يمنع أولياءه، جعلني الله وإياكم من أوليائه، أن يقهروا أحدا من الخلق. الإنسان يستحي أن يظلم من لا يجد عليه ناصرا إلا الله. والله ثلاثا: من نزع من هذه الحياة لا يكاد قد بقي فيه ذرة من الحياة. أن يظلم من يعلم يقينا أن هذا المظلوم لا يجد عليه ناصرا إلا الله، يعني هذا الذي ظلمته محال أن يذهب إلى أحد، محال أن يذهب إلى أحد ينتصر به، محال، ولا حتى إمام المسجد، ولا حتى صديق يشكو إليه نجواه، لا يوجد. تعلم يقينا أن هذا لو فعلت به الذي فعلت لن يستطيع أن ينتصر بأحد، ليس له ناصر إلا الله. ثم يأتي منك جبروت أو ظلم أو عناد أن تظلمه، والله لا أحد أعظم ناصرا من الله. ومن انتصر بالله غلب وساد وفاز، وإنما يهلك من ظن أنه سيعينه أحد غير الله. اللهم إنا نسألك أن تتولنا بولايتك يا ولي يا حميد، اللهم تولنا بولايتك يا ولي يا حميد، اللهم تولنا بولايتك يا ولي يا حميد. وصلى الله على البشير النذير، والحمد لله رب العالمين.